بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلازم الكلام على ما يسمونه مسودة الدستور المصري المطروحة للاستفتاء عليها أو التي تجهز للاستفتاء عليها، فأقول بالله تعالى التوفيق إن هذه المسودة مسودة الدستور المصري مسودة مليئة بالضلالات ومليئة بالأباطيل والعياذ بالله، وهي أشبه ما يكون بالياسق الذي وضعه جنكس خان التتاري كي يحكم به الناس. وضع جنكس خان التتاري كتابا سماه الياسق ملفقا من الشريعة الإسلامية والشريعة اليهودية والشريعة النصرانية والهوى الذي هوى، وجعله شرعا يحكم به الناس. حكم الناس في زمنه بكفر وضلاله. فمسودة الدستور المصري هذه مسودة مطلعها عياذا بالله الشر والضلال، وفي ثناياها ضلال بعد ضلال بعد ضلال، فيها ظلمات بعضها فوق بعض. وبيان ذلك بشيء من الإيجاز السريع جدا: المسودة مصدرة في أول مادة من موادها بأن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وأن نظامها ديمقراطي بغض النظر عن الجزئيات الصغيرة لأننا لن نكتب تعقبا دقيقا على كل كلمة فيها، حتى اصطلاح الجمهورية لو أريد أن أعرج عليه الآن، واصطلاح ذات سيادة ينبغي أن يضاف إليها قابلة للاتحاد مع غيرها، لكن كل هذا لا أعرج عليه، إنما التعويل الأول على المادة الأولى في قوله نظامها ديمقراطي. والنظام الديمقراطي هو الكفر بعينه، لأن الديمقراطية كنظام معناها أن الشعب يحكم نفسه بالشرعة التي هواه، فإذا هوى الكفر حكم نفسه بالكفر، وإذا هوى الإسلام حكم نفسه بالإسلام، وإذا هوى الإلحاد حكم نفسه بالإلحاد، وإذا هوى شيئا ملفقا حكم نفسه بالشيء الملفق الذي يتفق عليه الشعب. ليس المرد فيها إلى قول الله ولا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، هذا في النظام الديمقراطي. ثم إنها مصدرة إلينا من الغرب، والغرب الكافر كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالديمقراطية كتوصيف هي اتباع أهواء الشعوب، ونحن كمسلمين عبيد لله لا نتقدم ولا نخطو خطوة إلا إذا نظرنا إلى أمر الله وأمر رسوله، إذا أمرنا الله أتمرنا، إذا نهانا الله انتهينا. أما الديمقراطية فليست كذلك أبدا، ولقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم إنك اصطلاح أعجمي، وهم نصوا في المادة الثانية من الدستور على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وهم أول من خالفوا هذا البند بتسميتهم الديمقراطية، فقال بعضهم إن معناها الشورى، فقيل: لا، طيب أثبت كلمة شورى مكان الديمقراطية. ثم أن الشورى في شرعنا ليست مطلقة، فإذا كان الله سبحانه حرم الخمر فهل لي ولك أن نتشاور نشرب الخمر أو لا نشربها؟ ليس لنا ذلك. فالشورى حتى الشورى في شرعنا شورى مقيدة بالذي أبيح لنا أن نتشاور فيه. أما إذا قال الله ورسوله أمرا في مسألة من المسائل فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه المادة الأولى في في ثنايا المادة الأولى كلمات أخرى لا أعرج عليها كثيرا مع بطلانها، ومن هذه الكلمات أن مصر تعتز بانتمائها لحوض النيل وللقارة الإفريقية والقارة الأسيوية، وكل هذا كلام تافه تالف، إنما نعتز بديننا ونعتز بإسلامنا، لا تجمعنا عصبية على حوض النيل ولا على دول آسيا ولا أفريقيا، فكل هذا من العبث الذي وضعه العابثون. إضافة إلى ذلك، فالمادة الثانية مطلعها حسن، وهي أن الإسلام دين الدولة وأن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وهذا صنيع حسن. أما ما وراء ذلك فهو ضلال وانسلاخ من حيث لا يشعر الناس، وأتوا بطلسم مجهول لديهم وهم فضلا عن غيرهم، قالوا مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. ما المراد بمبادئ يا قومي يا من وضعتم الدستور لا يعرفون؟ ما مرادكم بالمبادئ؟ احذفوا مبادئ، قولوا كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع. فصار خلاف طويل بينهم، فريق يقول نكتب مبادئ وفريق يقول نكتب أحكام، وأصر الطغاة والبغاة المارقون على أن تثبت كلمتهم ويكتبوا مبادئ، وحاول الآخرون أن يأتوا بشيء فوضع في المادة 220 بعض الكلمات يقولون إنها تفسير للمبادئ. طيب إذا كانت تفسيرا للمبادئ، لماذا حذفتم المبادئ وتركتموها؟ فهذا الخلل الناجم في المادة الثانية. في المادة الخامسة التي هي كل مادة عليها بعض التعقب وستصدر في قتيب قريب إن شاء الله، المادة الخامسة من هذا الدستور الملوث أن السيادة للشعب، أن السيادة إنما هي للشعب. السيادة للشعب هذه من أين أتت؟ لا نعرفها في شرعنا، الله سبحانه وتعالى إليه الحكم وإليه المنتهى في الأمور كلها، فكتبوا السيادة للشعب في المادة الخامسة يمارسها ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وهو مصدر السلطات، هكذا قالوا فإن الشعب مصدر السلطات، قالوا وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. أننا كمسلمين ليست السيادة للشعب، قال الله سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور. فكونك تقول السيادة للشعب هو مصدر السلطات بغض النظر عن كتاب الله وبغض النظر عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه طامة من الطامات. لم أرى في ثنايا الدستور، وسيأتي تفصيل الكلام فيه بدقة، أن الجو العام الذي يكتنفه ليس هو نفعل لأن الله أمر وننتهي لأن الله نهى، ليس فيه نفعل لأن الرسول أمر ننتهي لأن الرسول نهى، هذه لهجة ليست موجودة في هذا الدستور الملوث. المادة الثالثة التي هي مبادئ شرائع النصارى المسيحيين واليهود المصدر التشريعي عندهم، أقول هذا البند لم يكن موجودا في زمن الرسول أصلا، لم يكن موجودا، واسعهم ما وسع أمثالهم في زمن رسول الله، فحتى كثير من النصارى اعترضوا عليه، قالوا عندهم في النصرانية الآن أن المرأة لا تطلق، ليس لزوجها أن يطلقها، كثير من النصارى أنفسهم يعترضون على هذا الباب ويقولون نريد تغييره، المرأة إذا تزوجت عند النصارى لا يمكن أن تطلق أبد الآبدين ودهر الداهرين، تفهم أن زوجك سيئا أو أنك سيئة إلا إذا زنت، والعياذ بالله إلا إذا زنت، فاضطر أن يتهموها بالزنا أو أن تذهب هي تزني مع آخر حتى تصبح حلالا كي تطلق. فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، تعرضوا للأزهر وقالوا في طريقة تعيين شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، بأي دين نقول إن شخصا ما غير قابل للعزل؟ الخليفة نفسه إذا طرأ عليه ما يوجب العزل عزل، فكيف تجعل شيخ الأزهر غير قابل للعزل؟ هذه بعض الأمور التي وجدت في هذا الدستور، وإلا المواد طويلة، وإن شاء الله عن قريب جدا نصدر كتيب في هذه المسألة ولماذا نرفض الدستور. فأشهد الله ثم أشهدكم على البراءة من هذا الدستور إلا ما كان فيه موافقا لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو دستور ملوث ومن أسوأ الدساتير التي وضعت في تاريخ مصر، يعني من أسوأ الدساتير التي وضعت في تاريخ مصر هذا الدستور، بل على ما ذكر البعض الذين اطلعوا على الدساتير في زمان حسني ابن مبارك هذا أسوأ منه بكثير، لأن في ثناياه أمور وضلالات تخول المرأة أن تكون كالرجل سواء بسواء، ومن ثم المرأة تستصدر قرارا بطلاقك وأنت في بيتك تذهب للمأذون وتتخذ قرارها بتطليقك. هذا كله من خلال الحرية. وفيه أيضا ما يسوغ الردة، الصاغوا في بنودهم ما يخول للشخص أن يعتقد المعتقد الذي يريده، فهذا يخول للشخص المسلم أن يرتد وأن يكون درزيا أو بوذيا على ما يشاء من الديانات. وعاود أشهد الله ثم أشهدكم أني بريء من هذا الدستور إلا ما كانت فيه من مادة توافق كتاب الله وتوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فهو مجمله قريبا من الياسق سواء بسواء. هذا الذي ظهر لي. ومما يتأسف عليه أن الأحزاب التي انتخبها الناس واختروها لكي تحكم شرع الله رضيت بمثل هذا اللوث في ثنايا الدستور، مع أن الغالبية لها. أتخيلوا أن يجري صراعا في اللجنة التأسيسية للدستور هذه التي اختاروها، ومن أدري من أي شيء اختاروها وعلى أي أساس اختاروها، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددة. يصر المارقون فيهم على أن تثبت كلمة السيادة للشعب وتحذف كلمة السيادة لله، يصرون على ذلك غير إصرار، وينفذ لهم مطلبهم ولا يعوذ بالله تعالى، ويجعلونه أي الشعب مصدرا للسلطات. فنبرأ إلى الله من كل ذلك، ونسأل الله أن نموت على الإسلام وأن نحيا على الإسلام، اللهم آمين. فكان من الجدير بمن انتخبهم الناس لإقامة شريعة الله سبحانه وتعالى أن يتقوا الله في شعبهم ويؤدوا الأمانة التي حملوها للناس، وإلا فهم خائنون لهذه الأمانات، وربي سائلهم عما استرعاهم وعما خولوه وعما تحملوا. والآن تجري من بعض الأحزاب ندوات في عدة أماكن في مصر من أحزاب لكي يمرروا الدستور ويفلسفون الديمقراطية بفلسفات، وكل هذا أراه والعياذ بالله تضليلا للعباد. فنسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر بالإسلام قائمة وقاعدة، اللهم آمين. وهذا يحملنا على أن نهجر تلك الأحزاب التي ما حققت أي شيء لنا في ديننا، ما حقق لنا شيء للآن في ديننا، وما صدر قانون من أي حزب ولا أي نفعل لأن الله قال كذا، نترك لأن الله نهى عن كذا. وهذه صورة الدستور أمامكم لمن شاء أن يطلع عليها. وإن شاء الله على القريب العاجل جدا بإذن الله ستخرج رسالة تفصيلية في هذا الباب، ومنشور موجز في هذا الباب لمن أراد الإطلاع عليه إن شاء الله. يقول الأخ السائل: هذا الدستور مرحلة انتقالية أفضل من أن يوضع دستور علماني أو ليبرالي كافر. الله يقول: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ويقول في كتابه الكريم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والله سبحانه وتعالى يقول: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنصح من سولت له نفسه أن يدافع عن هذا الدستور، وحذره من عذاب الله، وحذره والله من عذاب الله، لأن الدستور مليء بالأباطيل ومليء بالضلالات. فليس معنى أننا نحب أشخاصا أننا نقر باطلا، أبدا أبدا معاذ الله. فكل من يتكلم، إما أن يتكلم بعلم فإن الله سائله، أو يمسك، لأن قد تكلم بعاطفة لنصرة قوم أو لنصرة حزب أو لنصرة صديق بسببها تعذب وتأثم. إما أن تتكلم بعلم ويقين أو أنك تمسك. وما ضرك أن تقول إننا نسعى لتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ونريد كتاب الله وسنة رسول الله. وأنا أنصح الإخوة، أنصح إخواني بالاطلاع على في صفحات النت أو على الهاتف المحمول المستحدث الكبير هذا اللي يسموه أيضا، بالاطلاع على اضرب مادة نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ترى كيف أن النظام كله بقال الله قال رسول الله. حتى أي بند يتأتى يقولون يشك فيه، يقول لك ما لم يخالف كتاب الله وما لم يخالف سنة رسول الله. إذا كان الشيعة الإيرانيون، الشيعة نفسهم كاتبين في دساتيرهم إن أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية نرفضه. طبعا هم يقولون الشريعة الإسلامية بمفهومهم هم، لكن إذا كانوا قد جاروا بما عندهم، جاروا بمذاهبهم، فلما نحن نتوارى ونقول مصر نظامها ديمقراطي؟ لماذا؟ ما الحامل لنا على هذا؟ ولماذا يصدر هذا في أول مادة في الدستور؟ يعني أول مادة في الدستور تقول فيها إن مصر نظام ديمقراطي. اسأل الفلاح العامي: يا عم الحاج تعرف ديمقراطي يعني إيه؟ هلك ما أعرفش. طب على أي شيء أنت استفتى؟ أقولك يا ابن نعرف كتاب ربنا وسنة نبينا. هذا الذي يقوله والله أعلم. قدمنا النصح ووعدنا بخير، فنسأل الله أن يكون هناك الخير، نسأل الله ذلك. فأنا منتظرون، نحن منتظرون فرج الله سبحانه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.